لكنك لما تنظر للنظر في حد ذاته فهو لفظ مجمل، فقد يراد بالنظر النظر فيما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام. كل واحد ينظر في كلام الله وفي كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا مطلوب ومشروع ومحمود. بل حتى النظر في الكون كما بين الشيخ في الدر قد يكون نعم يكون مشروعا ومحمودا في حق أشخاص. واستدل مثلا بآيات آل عمران إن في خلق السماوات والأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل ليش لمن قرأها ولم يتدبرها ولم يعمل بها، وكما جاء في الحديث. فالحاصل يقول الشيخ رحمه الله الحق هو النظر الشرعي كذا في النبوات، وأيضا الإرادة الحق هي الإرادة الشرعية، أن تريد ما يريده الله ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ليس المدح لجنس الإرادة. لأن الصوفية مبطن الغلط عندهم مثل نظير مبطن الغلط المعتزلة، أنهم عظموا جنس الإرادة، وفي نفس الوقت أيضا أعرضوا عن النظر، أعرضوا عن العلم، أعرضوا عن التدبر، أعرضوا عن فهم، أعرضوا عن الفقه. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله قال عز الأشياء خمسة فقيه صوفي، فقيه صوفي. فهذا مقصود الشيخ. فلاحظ تعظيم الإرادة، مثلا لما يقولك يمدح الإرادة مطلقا، أو يقولك العارف لما يسأل أبو يزيد البسطامي يقول يقال له ماذا تريد، يقول أريد أن لا أريد. أو العارف لا حظ له، أو العارف كالميت بين يدي الغاسل. فمدح جنس الإرادة دون تفصيل ودون يعني هذا كما بين الشيخ، هذا لا مشروع ولا مقدور، لا مشروع ولا مقدور. فكل واحد يمدح الإرادة مطلقا، أو يقول لك مثلا المحبة هي نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، يقول الكون ما دام انه كله مراد لله، فإذا الكون كله محبوب لله تعالى، كل ما يقع في الكون من كفر وفجور وفسق إلى آخر كل هذا ما دام انه مراد فهو محبوب، ولا يفرق بين الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية. كلام الشيخ النبوات في الأول 90 و200. طيب قال الشيخ رحمه الله فالإيمان قول وألاك أنا معرض عن الإرادة وعظم جهة. هذا الشيخ كلامه له كلام متين في موضوع النظر، وفي أيضا في الفتاوى الرابع في 39 فما بعدها. قال فغلطوا من جهة كون جانب الإرادة لم يعظموا، وهذا سبق المرة بنا في صفحة 26-300 الكلام عن هذا. طيب إذا موطن الغلط عند المعتزلة والمتكلمة من جهة من جهتين، أنهم عظموا جنس النظر، والثاني أنهم عرضوا على الإرادة، والصوفي يقابلونهم. قال وكذلك الصوفي عظموا إلى أن قال بل أقبلوا على طريق الإرادة دون طريقة النظر. طبعا الشيخ لاحظ أن النظر مقصود به النظر كجنس فيدخل فيه العلم، أليس كذلك؟ فالصوفية تجدهم يعرضون عن العلم، بل كما ذكر ابن الجوزي وذكر أيضا شيخ الإسلام عنهم أنهم يذمون طلب العلم، أليس كذلك؟ يذمون طلب العلم والاشتغال بالحديث. إلى أن قال ولهذا صار هؤلاء يميلوا إليهم النصارى ويميلون إليهم، وأولئك اللي هم معتزلة يميل إليهم اليهود ويميلون إليهم. قال نسأل الله تعالى يهدينا، وهذا سبق المرة بنا يعني أن الشيخ دائما موضوع طلب الهداية يهدينا الصراط المستقيم أنفع الأدعية وأفضل وأوجب. قال الشيخ يهدينا الصراط المستقيم هو أفضل الأدعية وأوجبه على العباد، كذا في الفتاوى الثامن 15-500. وفي أول الاقتضاء قال أن الانحراف عن الصراط المستقيم يقول أمر تتقاضاه الطبع، طبيعة بني آدم إنه يعني الانفلات والروغان والزيغ. قال إن الانحراف تتقاضاه الطبع ويزينه الشيطان. قال فلذلك أمر العبد بدوام دعاء الله بالهداية إلى الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم. هذا في الاقتضاء الأول 70. وقال في المجموع أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإنه إذا عانه على طاعته وترك معصيته